ويقول نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحي إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فالله قص علينا أخبر الأمم من آدم وذريته، نوح وقومه، هود وقومه، صالح وقومه، لوط وقومه، شعيب وقومه، وقص علينا قصص بني إسرائيل وما جرى لموسى مع فرعون، وقصة عيسى وغيرهم كداود وسليمان وغيرهم. لماذا قص؟ لنعتبر ونأخذ بما أرشد الله إليه فنعمل به، ونحذر ما حذر منه عباده وما حصل بسببه هلاك أولئك القوم. فالعاقل يعتبر ويتذكر. ولهذا كثيرا ما يقول إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لقوم يذكرون، لقوم يتفكرون، ويقول لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون. المعنى تدبروا وتعقلوا واعملوا بما أرشد الله إليه وما أمركم به وما حببه إلى عباده، واحذروا ما نهى الله عنه وما أهلك به أولئك الأمم من الشرك والمعاصي. وهذا كتاب العظيم ميسر بحمد الله بين أيدي المؤمنين، تقرأه في بيتك، في المسجد، في السيارة، في الطائرة، في الباخرة، تقرأه على فراشك، تقرأه ميسر بحمد الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يسر الله لك هذا الكتاب، فاغتنم حياتك وفرصتك بهذا الكتاب، تدبر وتعقل واعمل. وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحكمة وهي الوحي الثاني، بين فيها صلى الله عليه وسلم ما أمره الله به وما أوجبه على عباده، وحذر عليه الصلاة والسلام من كل ما يغضب الله ويباعد من جنته ورحمته، كما قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. قال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالواجب على جميع الثقلين الجن والإنس أن يتعقلوا كتاب الله وأن يعملوا به وأن يعملوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يتواصوا بهذا وأن يتواصوا بهذا الأمر، كما قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذا واجب المسلمين، التواصي والتناصح، كل واحد ينصح أخاه، ينصح له بالله، ينصح أهل بيته، ينصح أولاده، ينصح جيرانه، جلساءه وزملاءه، هكذا يتواصون بالحق. وهكذا المؤمنة مع أخواتها ومع أهل بيتها ومع جاراتها ومع جلسائها تنصح. يقول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقسم الله جل وعلا هو الصادق وإن لم يقسم، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد أصدق من الله. ومع هذا أقسم، قال: والعصر، يعني والزمان الذي هو الليل والنهار، إن الإنسان لفي خسر. هو سبحانه يقسم من خلقه بما يشاء، ربنا عز وجل لا أحد يتحجر عليه، يقسم من خلقه بما يشاء، كما أقسم بالذاريات والطور والنجم إذا هوى والليل إذا يغشى الشمس وضحاها وغير ذلك، لأنها مخلوقات دالة على عظمته، مخلوقات عظيمة تدل على عظمته وأنه رب العالمين وأنه مستحق لأن يعبد. فأقسم بها سبحانه تنبيها للعباد على أنها من دلائل وحدانيته وربوبيته جل وعلا. أما الإنسان فليس له أن يحلف إلا بالله، العبد ليس له أن يحلف إلا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، متفق على صحته. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر رضي الله عنه. ويقول أيضا: عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. خرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث نعمر رضي الله عنهما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. ويقول: من حلف بالله والعزى فليقول لا إله إلا الله، لأن الحلف بها شرك، ولا إله إلا توحيد، والتوحيد كفارة الشرك. يعني فليتوب إلى الله وليأتي بالتوحيد. فجميع الناس خسران في أيامهم ولياليهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون، هم الذين عرفوا العبادة التي خلقوا لها وأمروا بها فتناصروا وتواصوا بها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقهم والذي قبلكم لعلكم تتقون. هذه العبادة التي خلقوا لها هي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، هي توحيد الله وطاعته واتباع شريعته، هذه العبادة التي أنت مخلوق لها. والرسل بعثوا بها، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع الرسل بعثوا بهذا الأمر، بعثوا يدعون الناس إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى تخصيصه بالعبادة. هو الذي يدعى ويرجى، هو الذي يسأل ويستغاث به، هو الذي ينذر له ويذبح له. ولا يجوز صرف شيء من عبادة لغير الله، هذا هو الشرك الأكبر، صرف بعض العبادة لغير الله هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو أعظم الذنوب فيه. كالذين يدعون الأولياء أو الجن أو الكواكب أو الملائكة أو الأنبياء يستغيثون بهم أو ينذرون لهم أو يذبحون لهم، هذا الشرك الأكبر، هذا الشرك الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. وقال فيه سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال فيه سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال فيه سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك صرف بعض العبادة لغير الله، وهكذا كل أنواع الكفر كجحد ما أوجب الله أو استحلال ما حرم الله، كله داخل في هذا يحبط الأعمال، كما استحل الزنا أو الخمر أو الغيبة والنميمة أو جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب صوم رمضان، كل هذا كفر أكبر وشرك أكبر يحبط الأعمال. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالواجب عليك يا عبد الله، والواجب عليك يا أمة الله، التفقه في الدين والتدبر، وأن تعلم ما هي العبادة التي أنت مخلوق لها، ما هي؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي العبادة؟ هي توحيد الله، هي الإسلام والإيمان، هي تقوى الله، هي البر والهدى والتقوى، هذه العبادة، هي الإيمان بالله ورسوله، هي توحيد الله والإخلاص لعبادة الله، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون، عن الآخرة والجنة والنار، وعن أسمائه وصفاته وعلوه فوق سماواته وفوق عرشه، كل هذا داخل في العبادة. فالعبادة توحيد الله والإيمان بأسمائه وصفاته وأنها حق تليق بالله ليس كمنه شيء وسوى صفة، يجب إثباتها لله وحده على الوجه اللائق بالله، كن علي عظيم حكيم رحيم قدير سميع بصير فوق العرش فوق جميع الخلق، يجب الإيمان بذلك ووصف الله به على الوجه الله يحبه سبحانه من غير تحريف ولا تعطيه ولا تمثيل، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء. وهكذا تؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الجنة والنار والحساب والجزاء والبعث والنشور وغير هذا، كله داخل في قوله: إلا الذين آمنوا. ومع ذلك تعمل، تؤمن وتعمل، فتؤدي ما أوجب الله من صلاة وغيرها، ولنتهي عما حرم الله من سائر الشرك والمعاصي. ولهذا قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق تناصحوا وتعاونوا على البر والتقوى، هذه نسبة المؤمنين، التناصح والتواصي بالحق تعاون البر والتقوى، هذه من أخلاق المؤمنين. وهكذا التواصي بالصبر والتواصي بالحق والصبر داخل في الإيمان والعمل الصالح، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر داخل في الإيمان والعمل الصالح، ولكن الله نبه عليه في سورة العصر ليعلم الناس أهمية ذلك وأنه لا بد منه. وهكذا قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كل هذا داخل في الإيمان، التعاون على البر والتقوى والحذر من التعاون على الإثم والعدوان، هو من الإيمان والعمل الصالح ومن التواصي بالحق. فالواجب على كل مؤمن كل مسلم أن يؤمن بالله واليوم الآخر وأن يعمل الصالحات التي أوجب الله عليه وأن يحذر من الله ما نهى الله عنه وأن يكون من المتواصين بالحق والمتواصين بالصبر. هذا من العمل المهم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدين النصيحة. لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، مخرجه مسلم الصحيح. ويقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. لابد من نصيحة المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. يعني لا يؤمن الإيمان الواجب الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فإذا غشى أخاه أو حسده هذا نقص في إيمانه وضعف في إيمانه، لأن المعاصي تضعف الإيمان وتنقص الإيمان. ومن هذا الباب قوله سبحانه في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه صفة المؤمنين والمؤمنات، هذه أخلاقهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ليسوا أعداء بل بينهم الولاية والمحبة، فلا يغش بعضهم بعضا ولا يخون بعضهم بعضا ولا يكذب بعضهم بعضا، بل بينهم المحبة والأمانة والصدق والنصح. لا يغش أخاه ولا يكذب عليه ولا يخون أمانته، بل هم أولياء بعضهم أولياء بعض. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ويقول جل وعلا: والذي في غش المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ويقول جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول جل وعلا: إن عرض الأمانة، يعني الدين كله، الأمانة الدين كله، على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفق منها وحمل الإنسان. الأمانة دينك كله، فالواجب على كل مسلم أن يحمل هذه الأمانة بصدق وإخلاص، وذلك بأداء ما وجب الله وترك ما حرم الله عن إخلاص لله ومحبة وتعظيم. ومن الأمانة ومن النصح ومن الصدق ومن الإيمان أن تجتهد في إصلاح أهل بيتك وأولادك، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا من الأمانة ومن الولاية لأخيك، فأولادك من أهم الأمانات، أن تنصح لهم وأن تعلمهم وترشدهم وتأمرهم وتنهاهم وتلزمهم بالحق. وهكذا زوجتك، وهكذا جميع أهل بيتك من أخوات وعمات وخالات وعمال وخدم، كلهم في الذمة، يجب عليك أن تنصح لهم وأن تؤدي الأمانة في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإلزامهم بالحق بصدق وإخلاص. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول سبحانه لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول لإسماعيل نبي الله بن إبراهيم: واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالرسل عليهم الصلاة والسلام هم القدوة، هم أساس الخير، وخاتمهم وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحظنا ونصيبنا منهم وهو خاتمهم. فالواجب علينا أن نتأسى به وأن نسير على نهجه في أداء ما وجب الله وترك ما حرم الله والوقوف عند حدود الله والتواصي بحق الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هكذا المؤمنون، هكذا أولياء الله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ليسوا أعداء ولا خصومة ولكنهم أولياء. كل مؤمن ولي لأخيه، وكل مؤمنة ولية لأخيها وأختها في الله. فإذا أحسست من نفسك حسدا أو بغيا لأخيك أو ظلما فاعرف أن هذا نقص في إيمانك وضعف في إيمانك، الواجب أن تحب لأخيك ما تحب نفسك، وأن تحذر غشه وخيانته وحسده وغيبته ونميمته وغير ذلك، لأنه أخوك. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول جل وعلا في سورة المؤمنون إنما الأخوة فأصلحوا بين أخويكم، في سورة الحجرات إنما الأخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالمؤمنون إخوة وأولياء، يجب أن يتناصحوا وأن يصدقوا في أداء الواجب والتعاون على البر، وأن يحذروا الخيانة والغش وسائر ما حرم الله. وهذه الدار هي دار العمل، هي دار المناصحة، هي دار التعاون بالبر والتقوى، هي دار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بهذا الأمر، الواجب العناية بهذا الأمر وأن يؤدي هذا الواجب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذا واجب المؤمنين والمؤمنات، الاستقامة على الإيمان والتعاون بالبر والتقوى والتواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع إقام الصلاة والمحافظة عليها لأنها ركن الدين الأعظم بعد الشهادتين، ومع أداء الزكاة ومع طاعة الله ورسوله في كل شيء. هذا هو المؤمن وهذا هو الإيمان. قال في حقهم أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم حكيم. فإذا أردت رحمة ربك وجنته وكرامته فعليك بهذه الصفات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله بأسباب أعمالهم الطيبة كما في الآية الأخرى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها ليتقون ويؤتون الزكاة. والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجب اطمئنهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضعون إصرهم والأغلال التي عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، هؤلاء أولياء الله الصادقون في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصادقون في إيمانهم، فهم مع المتقين مع المؤمنين مع المجاهدين مع الصابرين مع الأبرار، يعني قد أخذوا صفات الخير، تخلقوا بصفات الخير، فلهذا سماهم الله متقين، سماهم مؤمنين، سماهم أبرار، سماهم مهتدين بسبب قيامهم بحقه واستقامتهم على ما أوجب عليهم وترك ما حرم عليهم. فإذا أردت يا عبد الله أن تكون منهم فخذ بهذه الصفة، استقم على طاعة الله واحذر معاصي الله وأخلص لله في العمل وأدي الواجب من التواصي بالحق والتواصي بالصبر، ومر بالمعروف وانهى منكر حسب طاعتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الواجب، فط بيدك إذا كنت ذا سلطان، عندك قدرة سلطان كالأمير والهيئة حسب التعليمات التي عندها، كالإنسان في بيته يتق الله ما استطاع ويمكن بيده حسب طاقته. وإذا كان ليس لك سلطان فباللسان، تقول يا عبد الله هذا ما يجوز، يا عبد الله بادر للصلاة، أذن، اتق الله، احذر صلاة المنافقين، يا عبد الله احذر الغيبة، احذر النميمة، احذر ما حرم الله عليك من تدخين، من عقل الوالدين، من شرب المسكر، من قطيعة الرحم، من أكل الربا، إلى غير هذا. تنصح بكلام طيب والأسلوب الحسن، كما قال الله سبحانه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة ومن الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم الرفق، فإن الرفق لكم من شيء لا زانه ولا ينزع من شيء لا شانه، إلا من ظلم فالظالم له شأنه، كما قال تعالى ولا تجادلوا الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذي ظلموا منه فالظالم له شأن آخر. فإن لم يستطع المؤمن بلسانه فبقلبه، يكره المنكر ولا يحضره، يكره المنكر بقلبه ولا يحضر مع أهله، يفارقهم إذا لم يستجيبوا له ولم يتركوا المنكر لا يحضرهم، كما قال تعالى وإذا رأيت يخوض في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوض إنكم إذا مثلهم. ويقول جل وعلا فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ولا بد من الصبر، واصبروا إن الله مع الصابرين، عليك بالصبر وعدم العجلة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، عليك التأدب بآداب الله والحذر من مشابهة أعداء الله المنافقين الذين قال فيهم سبحانه المنافقون والمنافقات بعضهم بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم عن كل خير، نسأل الله فنسيهم، هذه حال المنافقين، يأمر بالمنكر وينهون عن المعروف وينسون حق الله ويعرضون عن الله، فاحذر صفاتهم. وقال فيهم إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هذه حال المنافق صاحب خداع أو مكر وكثر عن الصلوات وغفل عن ذكر الله، هذه من صفاته الخبيثة. ومن صفاته الرياء في صلاته وقراءته وغير ذلك. ومن صفات المنافق مذبذب ما له ثبات، ترى مع المؤمنين ترى مع الكافرين لفساد إيمانه. أما أنت عبد الله المؤمن فعليك الثبات على الحق والاستقامة على الحق والصبر على ما أصابه، كما قال الله عن لقمان قال لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هكذا المؤمن صبور. يقول سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين أصابت المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول جل وعلا واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول لنبيه واصبر وما صبرك إلا بالله. ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم ولا تستعجل لهم، فأنت كن ذا حكمة اصبر واجتهد وقم بالواجب من الدعوة إلى الله والترغيب في الخير والتعليم والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب طاقتك في بيتك وفي المسجد وفي الطريق وفي الباخرة وفي السيارة وفي القطار وفي الطائرة وفي كل مكان، ترجو ما عند الله عن حكمة وعن بصيرة وعن صبر، كما قال ربك عز وجل لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كن ممن اتبع صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله على بصيرة على علم، لا تكلم بالجهل، تعلم وتبصر وتفقه وتكلم بعلم. والله مسؤول أن يوفقنا وإياكم لما أرضيه وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. نسأل الله أن يصلح في كل مكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح عقادتهم، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد. نسأل الله يوفقهم لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته وأن يجعلهم وأجلنا وإياهم من الهداة المهتدين وأن يصلح لهم بطانة إنه سميع قريب. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. عندك سؤال؟ سلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله سماحة شيخنا خير ما يجزى داعية عن دين الله سبحانه وتعالى، فقد أفاد بما سمعنا، نرجو الله أن ينفعنا جميعا بما أفاد. ونستأذنه في طرح جزء من الأسئلة الكثيرة. يقول هذا السائل سماحة الشيخ ما حكم من تبرك بأحجار الكعبة؟ لا يجوز التبرك بأحجار الكعبة ولا بجدرانها ولا بالكسوة، لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الصحابة، لا يجوز هذا، يعلم الجاهل. وإنما شرع الله تقبيل الحجر الأسود واستلامه باليد ومتقب واستلام الركن اليماني باليد، هكذا جاءت السنة. ولما قبل عمر الحجر رضي الله عنه قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي قبلك ما قبلتك. وهكذا وضع اليدين بين في المنتزم والصدر والدعاء، هذا لأنه مشروع وهم اللي طلبوا البركة من البيت، بل هذه عبادة مشروعة فعلها السلف، وهكذا ما فعله النبي في داخل مكة في داخل الكعبة لما وضع صدره ويديه لطلب البركة من الله ودعاءه وضراءه إليه جل وعلا، لا من الكعبة ولا من الثوب ولا من الحجر. البركة تطلب من الله في بيته العتيق وفي غيره، في البيت العتيق وفي الطواف وفي السعي وفي كل مكان تسأل ربك. يقول الله عز وجل ادعوني أستجب لكم، ويقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. فأنت تسأل ربك وتطلبه من عنده جل وعلا، تطلب من البركة، تطلب من الخير إلى غير ذلك. فالإنسان قد يجعل الله في بركة في أعماله، كما قال أبو سيد بن حضير لعائشة رضي الله عنها ما هي بأول براتك بأهل المكر، يعني يكون سببا، قد يكون سببا لخير يشفع لك في شيء، يكون سبب يهدي لك هدية، يكون سبب يعينك، يكون مبارك بهذا الشيء الذي نفع به بدعوته إلى الله بتعليمه بإرشاده، فالله الذي وفق لهذا الشيء وجعله مباركا كما قال عيسى وجعله مباركا لما كنت. أما البيت لا يطلب من البركة ولا من الكسوة ولا من غيرها، البركة من الله تطلب. فإنت إذا دعوت الله في طوافك أو في سعيك أو في داخل الكعبة تطلب من الله، وهكذا إذا سلمت البيت من داخل أو قبلت الحجر أو استلمت الركن اليماني، من تطلب البركة من هذه الأشياء؟ البركة من الله، تطلب منه الفضل والبركة والخير والثواب جل وعلا. نعم. ثابكم الله. يقول في سؤاله الثاني لماذا سمي البيت الله الحرام؟ لأنه محرم، يعني محرم، لا يستحل فيه الصيد ولا يقتل فيه أحد، فهو محرم، يعني بلد آمن كما قال الله البلد الأمين، لا يغادر شجره ولا ينفر صيده ولا يقتل خلاه ولا يسفك فيه الدم، بل يجب على المسلمين احترامه والحذر مما حرم الله من قتل صيده أو تنفيره أو عرض شجره أو سفك الدماء بغير حق. لكن من هتك الحرمة يقام عليه سمية في مكة، وهكذا إذا أهله قاتلوا الناس يقاتلوا كما قال تعالى ولا تقاتلون عند مسجد الحرام حتى يقاتلوكم، فإن قاتلوه فاقتلوهم، إذا تعدوهم يقاتلون، ولكن لا يتعدى عليهم، تقام عليهم الحدود ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فإذا أساءوا وفعلوا ما يوجب الحد أو القتل يقتل. جزاكم الله خيرا. سائل يقول يا سماحة الشيخ إني أحبك في الله، إذا دخلت المسجد هل أصلي ركعتين قبل أذان المغرب تحية للمسجد أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. المحبة في الله من أفضل القربات، والمؤمنون مأمورون بالتحاب في الله، ونقول أحبك الله الذي أحبتنا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل يعني أمير العاملين على المسلمين عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد من حبه للصلاة قلبه معلق بها، كل ما صلى قلبه معلق حتى يصلي الصلاة الأخرى، وهكذا، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، هؤلاء من السبعة يظلهم الله في ظله المتحبوا في الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وهكذا الرجل إذا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تفوق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هؤلاء من السبع يظلهم الله في ظله. ويقول صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي؟ قال يوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وإذا دخل الإنسان المسجد صلي ركعتين، سواء مسجد الحرام أو غيره، ما لها وقت نهي، لأنها من ذوات الأسباب، هذا الصحيح، هذا الصحيح من أقوال العلماء، إذا دخلت المسجد الحرام أو غيره قبل غروب فالسنة تصلي ركعتين، إلا إذا أردت أن تبدأ بالطواف تبدأ بالطواف ثم استدركت بعد الطواف. أما إذا أردت أن تجلس ما أردت الطواف صلي ركعتين ثم تجلس ولو بعد العصر ولو بعد الفجر. نعم. وهكذا صلاة الكسوف ليس لها وقت نهي. لو كسفت الشمس بعد العصر صلى صلاة الكسوف. وهكذا صلاة الطواف لو طاف بعد العصر يصلي ركعتي الطواف. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا أحد طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من الليل أو النهار. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: يا فضيلة الشيخ، قدمت للعمرة وأنوي العودة بعد أداء صلاة الجمعة، فهل يلزم طواف وداع أم لا؟ وإذا كان يلزمني طواف وداع فهل يمكن أن أطوف قبل صلاة الجمعة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. ليس للعمرة طواف وداع، الطواف الوداع للحج هذا الصواب. وإن طفت الوداع فحسن لا بأس. طيب، سواء طفت قبل الصلاة أو بعد الصلاة، إذا طفت قبل الصلاة ثم صليت الجمعة وسافرت أو طفت بعد الجمعة على أمر واسع. إذا طاف الوداع كان الصبح ثم سافر بعد الظهر لا حرج لا بأس، أو طاف الوداع بعد الظهر وسافر بعد العصر أو بعد المغرب لا حرج، على أمر واسع. نعم. خيرا. يقول هذا السائل: ما حكم من لم يحرم من الميقات نظرا لنسيان مناشف الإحرام وقام بنية الإحرام من الميقات لكنه لبس مناشف الإحرام في المطار، أعني مطار جدة، هل يحق عليه ذبح؟ أفتونا جزاكم الله خير. إذا وصل إلى المطار وليس ما عنده ملابس، إذا وصل إلى الميقات وليس عنده ملابس الإحرام وهو ناوي العمرة أو الحج يلبي بالحج أو بالعمرة في ملابسه ويخلع العمامة عن رأسه، وإذا وجد ملابس الإحرام لبسها وعليه إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صوم 3 أيام عن لبس المحيط. وإن أحب أن يصبر حتى يقدم جدة أو مكة ثم يأخذ ملابس الإحرام ثم يعود إلى الميقات فلا بأس، وإن أحرم من الميقات في ملابسه فلا حرج عليه، وعليه إحدى كفارات 3، إما صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة إذا أحرم في ملابس المحيطة في قميصه. أما الغطرة يزيلها، فإن بقيت على رأسه وهو يعلم عليه فدية ثانية صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، أما إن كان جاهل فليس عليه شيء. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، إنني أحبك في الله وأرجو الإجابة على هذين السؤالين. الأول: ما الحكم في قول الشخص إذا طلب آخر وقال له برحمة والديك أو في وجهك، علما بأنها منتشرة كثيرا في الناس؟ هذه عبارة عامية، برحمة والديك أو في وجهك، أنا في وجهك يعني أجري من كذا، أنا داخل عليك تجري من ولدك أو من أخيك أو من كذا، يعني يستجر به من شخص يؤذيه. إذا كان قادر ولا أستجر بك من ولدك أو من خادمك هذا لا بأس، مثل ما قال الله جل وعلا: فاستغاثه الذي من شيعته عليه من عدوه، قصة موسى. إنسان جاء إليك وقال: أنا مستجير بك أو أنا في جوارك من عمك أو من أبيك أو من ولدك أو من خادمك، هو يستطيع ذلك لا بأس، مثل ما قال الله جل وعلا: فاستغاثه الذي من شيعته عليه من عدوه. أو يعني أسألك أن تعطينا كذا رحمة والديك، يعني أني أدعو لوالديك بالرحمة، سوء تعبير من العامي، برحمة والديك يعني بأن أدعو لوالديك بالرحمة أو بأن ترحم والديك فتعطيني، ترحم أنت والديك، توسل إليه برحمة الوالديك أو بحبك لولدك، تسأله ما يضر هذا، لكن تقول: يا أخي أحسن إلي، جزاك الله خير، عبارات حسنة. ولا برحمة والديك يعني أسألك بأن تعطيني رحمة لوالديك أو حتى أدعو لوالديك أو حتى ترحم والديك بذلك، فهذه عبارات عامية معناها واضح. نعم. جزاكم الله خيرا. في سؤاله الثاني يقول: سماحة الشيخ نرجو توجيه نصيحة لأخواتنا النساء في الالتزام بالحجاب الشرعي جزاكم الله خيرا. نوصي أخواتنا في الله بأن يلتزمن بالحجاب والتستر وعدم إبداء الزينة، لأن هذا فتنة لهن ولغيرهن، فالواجب عليهن الحجاب والستر وعدم إبراز المحاسن التي تفتن الناس، لأن الله يقول في كتابه العظيم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالواجب الحجاب، فهو أطهر لقلوب الجميع. قال تعالى: وقارنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال السلف: تبرج الجاهلية ابدأ المحاسن وإظهار المحاسن كالوجه والرأس والرقبة واليد والصدر، هذه المفاتن. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب ما تلبسه المرأة عليها تستر به نفسها. فالواجب عليكن أيها الأخوات الله التستر والحجاب والحذر من فتنة الناس، وأن تكون المرأة مستورة في جانب بدنها، وجهها وكفيها ورجليها عند الناس، عند الرجال في مسجد وفي غير المسجد، في المسجد وفي الأسواق وفي السيارة وفي الطائرة، والله المستعان. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، أنا رجل لدي مزرعة ومواشي، عادة أخرج إليها قبل صلاة العصر مما يجعلني أصلي العصر في مزرعتي منفردة، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ إذا كانت بعيدة ما أسمع لا لا بأس. الرسول قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فإذا كانت بعيدة ولا عندك أحد صل فيها العصر أنت ومن معك، أما إذا كان عندكم مسجد وجب أن تصلي في المسجد أنت ومن معك تسمع النداء، أما إذا كان في محل في أرض بعيدة عن المساجد صلي أنت ومن معك فيها والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، ما رأيك في التعامل في البورصة أو ما يسمى بالتعامل في الأوراق المالية، حيث تدفع مبلغا وقدره 10,000 درهم وتحصل نهاية كل شهر على ربح غير محدد، ويتحمل المساهم نسبة 20% إلى 40% من الخسارة في حالة حدوثها، ويكون عمل هذه الشركة بيع وشراء الأوراق المالية في البورصة العالمية، أفيدونا جزاكم الله خيرا في هذا. كل معاملة تضمن ربح معين مشروط أو ربح مجهول ما صح، لا بد يكون المعاملة شركة بجزء مشاع، ربع نصف ثلث. أما دراهم معلومة أو جزء مجهول لا ما يصلح، سواء بورصة ولا غير بورصة، لا بد تكون مع أخيك على معاملة مرجعة، إما تعطيه المال على أن يسعى فيه بالنصف بالثلث بالربع بينكما، أو يتجر فيه وتجعل له جزء مشاع يتجر فيه والباقي لك، تقول هذا مال عندك لك الربع لك الثلث لك النصف والباقي لي يتجه، أو تجتمع أنت وياه تتفقان كل منكم يعمل في المال والربح بينكما، أو تخصص زيادة لأن عمل أكثر تقول لك لك الثلثين ولي الثلث وأنتم تعملون لكن هو أكثر عملا منك، يكون ربح معلوم ثلثين ثلث النصف. أما بالجهالة والغرام ما يصلح، يكون فيه غش وخطر فلا يجوز، لابد من عدم الجهالة، لابد من ربح مقيد بالنصف بالثلث بالربع شيء معلوم بينهما أو للعامل والباقي لصاحب المال. جزاك الله خيرا. يقول في سؤاله الثاني: سماحة الشيخ، ما رأيك حفظك الله في شركة تأمين طرحت أسهما للناس وقد ساهم الكثير فيها، وهذه الشركة لم تعمل حتى الآن ولم توزع أرباحا، بعض الناس علموا أن التأمين حرام، فمنهم من يريد بيع أسهمه وقد ارتفع سعرها السهم 3 أضعاف عندما يبيعون هذا السهم التي لم تعمل بعد بربح، هل هذا الربح حلال أم حرام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى دراسة، إن كان الشركة تأمين، إن كان بينهم جزء مشاع جزء مشاع معلوم، يعطونها الأموال وهي تتجه تعطيهم جزء مشاع نصف أو ثلث، يعطون كلنا يعطيها، هذا يعطيها 1000 وهذا يعطيها 10,000 وهذا يعطيها 100,000، وتعمل هي وعمالها يعملون ويعطون المشارك نصف الربح أو ثلث الربح، هذه مضاربة لا بأس بها. أما إذا شيء مجهول ما يدرى وش يعطونه وهو يخسر أو يربح ما يصلح، لا بد يتفقون على شيء معلوم، لأن هذه تحتاج إلى تفصيل. فإذا أعطوا الشركة الأموال فعلى الشركة أن تعمل وعليها أن تعطيهم شيء مشاع من ربع أو خمس أو سدس أو سبع أو نص من الربح والباقي للعامل. أما يكون شيء مجهول ما يصلح، أو دراهم معلومة ما تصلح، لا بد يكون جزء مشاع يعمل العامل والربح بينهما 3 أو 4 أو أخماس، هذه شركات شرعية. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كثيرا ما نسمع عن عقيدة السلف، نرجو منك أن تبيت لنا ما هو منهج السلف والسلفية. عقيدة السلف هي توحيد الله وطاعة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وما دل عليه القرآن، هذه عقيدة السلف، توحيد الله والإخلاص له وصرف العبادة له والحذر من الشرك بالله عز وجل والإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبقدر خيره وشره، والإيمان بأسماء الله وصفاته ووصفه بها سبحانه وتعالى، وأنه فوق العرش فوق جميع الخلق، قد استوى العرش استوى يليق بجلاله، وأنه سبحانه وتعالى هو العالي فوق جميع الخلق، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهو العلي العظيم وعلمه في كل مكان. هذه عقيدة السلف، والإيمان بأن المؤمن الإيمان يزيد وينقص، فالمعاصي تنقص الإيمان وتضعف الإيمان، ولكن لا تزيد الإيمان خلافا للخوارج والمعتزلة، فالإيمان يزيد وينقص خلافا للخوارج والمعتزلة. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وأن العاصي الزاني السارق لا يزول إيمانه إذا لم يستحل ذلك، لكن ينقص إيمانه، فإذا مات على الزنا أو السرقة أو العقوق فهو معرض لوعيد الله، معرض للنار إلا أن يعفو الله عنه، ولكن لا يزول إيمانه بذلك خلافا للخوارج والمعتزلة، لقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا قول أهل السنة والجماعة، الإيمان بالله وبأسماءه وصفاته، وأنها لائقة بها على وجه اللائق بالله، وأنه فوق العرش فوق جميع الخلق، وأن علمه في كل مكان لا يخفى عليه خافية، وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذا قول أهل السنة والجماعة، خلاف الخوارج اللي يقول لا يزيد ولا ينقص والمعتزلة، وخلاف المرجئة الذين يخرجون العمل من الإيمان. أهل السنة والجماعة يقول الإيمان قول وعمل، يعني قول وعمل وعقيدة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا تزيله معصية، ما يزيل إلا كفر، إذا وجد شيء من الكفر بالله من الشرك أزاله. وما المعاصي كون عاق لوالديه أو لأحدهما أو يقع منه الزنا ولم يستحله أو سرق أو يشرب الخمر أو كذا، هذا نقص في الإيمان، ضعف في الإيمان، ولا يكون كافرا، لكنه معرض وعيد على خطر عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزنيه مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرقه مؤمن، يعني ليس بمؤمن الإيمان الكامل، إنما حمله على هذه المعاصي نقص إيمانه وضعف إيمانه. ولهذا إذا زنى يقام عليه الحد لا يكفر، وإذا شرب الخمر يقام عليه الحد لا يكفر إذا لم يستحل ذلك. هذا قول أهل السنة والجماعة خلاف الخوارج والمعتزلة والمرجئة. نعم. الله خيرا. يقول هذا السائل: سمعنا أنه لا يرد القدر إلا الدعاء، فهل الدعاء يرد الموت ويؤجله؟ أفدونا يا أساطيرة الشيخ جزاكم الله خيرا. القدر قدران، قدر محتوم لا حيلة فيه، هذا ما يرده شيء، كل نفس ذائقة الموت، إذا جاء أجلهم فلا يستنفع ولا يستقدمون، وقدر معلق يرده الدعاء والأسباب. فالمعلق على دعائه بكذا وكذا يحصل، قدر معلق على أنه يعطى ذرية بطلبه الذرية ولجأه إلى الله واجتهاده في الدعاء، علق الله عليه الذرية فأجاب دعوته وحملت زوجته. إنسان علق الله رزقه على مزرعة فدعا الله ويرزقه ويسر أمره وأن يعينه على زرع الأرض فزرعها ورزقه الله بسبب الزرع، لأن رزقه معلق على هذا بقدر الله. رجل قدره رزقه معلق على البحر، على العمل في البحر، فهذا إذا فعل ذلك وجد ما علقه الله عليه، فالله يسيره للبحر ويجعله يعمل في الحوت، في استخراج معادن البحر إلى غير ذلك مما قدر الله له. وآخر مقدر قد علق رزقه على التجارة، فالله يهيئه للتجارة ويسهل عليه أسبابها ويسر صدره لها حتى يقع المعلق. والآخر معلق موته على طائرة يركبها وتسقط، فإذا ركبها وسقطت تم أجله لأنه معلق بذلك، وهكذا. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: رجل توفي قبل أشهر وانتشرت شائعة أن قبر هذا الرجل تصدر منه أصوات توحي بأنه يعذب، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ قد يطيع الله بعض الناس على بعض الأصوات، قد يطيع الله موعظة موعظة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مر على قبرين فإذا هما يعذبان، ثم قال: وما يعذبان في كبير؟ ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان لا يستطيع من البول، يعني لا يتنزه من البول، وأما الآخر كان يمشي بالنميمة. أطلع الله نبيه على عذابهما. وحدثني بعض الناس بمن لا أتهم أنه قد سمع بعض العذاب لبعض أقاربه، وذكر ابن رجب رحمه الله في أهوال القبور جملة من ذلك أطلع الله عليها بعض عباده موعظة وذكرى، نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجل طلب من زوجته ما يطلب الرجل من زوجته في صباح يوم الخميس، فقالت: إني أصبحت صائمة، وهو لا يعلم عن ذلك، ثم قالت: ما يخالف طالما هذا يرضيك، فهل في ذلك شيء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إن كان الصوم فريضة فليس لها أن تطاوع، مثل قضاء رمضان، مثل كفارة، وليس له أن يجبرها على الجماع يفسد عليها صومها. أما إن كان نافلة فلا بأس، إذا أراد تفطر تفطر، لا تصوم إلا بإذنه، إذا كان زوجها حاضر ليس لها أن تصوم إلا بإذنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: دخلت المسجد بعد العصر بساعة، فهل أصلي تحية المسجد أم لا؟ تقدم هذا الجواب وهذا السؤال. نعم، إذا دخل المسجد بعد العصر يصلي ركعتي التحية، ما لها وقت نهي، سنة التحية تجود في وقت النهي. إذا دخل المسجد بعد العصر أو بعد الفجر يصلي ركعتين قبل أن يجلس، إلا في هذا المسجد إذا حب يطوف يطوف ثم يصلي ركعتين، وإن حب يجلس من دون طواف يصلي ركعتين ثم يجلس، سنة التحية ولو بعد العصر أو بعد الصبح بعد الفجر. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم في بعض الأشخاص الذين يقومون بالتجارة في السيارات التقسيط؟ وعلى سبيل المثال، البعض يشتري ب40,000 ريال ويبيعها ب90,000 ريال تقسيط شهريا 1,500 بواقع قسط شهري، فماذا في ذلك مع فارق السعر؟ ما في حرج إذا اشترى سيارة بنقد وباع على بعض الناس بآجال فلا بأس، لكن لا يبيعها إلا بعد أن يقبضها، بعد أن يشتريها ويقبضها. إذا شرى سيارة قبضها 40,000 أو 50,000 ثم باعها لآخر مقسطة ب60 أو 80 أو 70 فلا حرج في ذلك. هذا يسميها العامة الوعدة، المقصود أن هذا لا بأس به، لا حرج في ذلك أن يشتري إنسان سيارة أو بيت أو أرض ب8 نقد ثم يبيعها لآخر بأقساط. يبيع عليه بأقساط شهرية أو سنوية لا بأس. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ البار الوالد حفظك الله، أنا أدخر مبلغا من المال استقطاعا من راتبي الشهري لغرض إنشاء عمارة سكنية لأسرتي، هل لهذا المبلغ أن تخرج عليه الزكاة إذا حال عليه الحول، حيث أنني أنا أدخر مبلغا من المال استقطاعا من راتبي الشهري لغرض إنشاء عمارة سكنية لأسرتي، هل لهذا المبلغ أن تخرج عليه الزكاة إذا حال عليه الحول، حيث أنني لا أزال أدخر لأن إنشاء السكن يحتاج إلى مبلغ كبير، إنني لازلت في حاجة إلى مبلغ كبير لبدء المشروع، فهل يجب علي إخراج الزكاة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. نعم عليك الزكاة، هذا مال مجموع لأجل تشتري به سكن عليك الزكاة، كل ما حال عليه الحول الزفيه لعم الأدلة، كل ما حال الحول تخرج ربع العشر من 40,000 ريال وهكذا، ولو أنه مدخر لتشتري به سكن أو تسدد به أجرة، إذا حال عليه الحول عليك أن تخرج الزكاة. نعم الله خيره. هذا السائل يقول: أتيت من جدة وطفت طواف القدوم وشربت من زمزم وخلعت الإحرام قبل السعي ناسيا، ثم ذكرت ولبست الإحرام وسعيت، ماذا علي في ذلك يا فضيلة الشيخ؟ ما دمت ناسيا لا شيء عليه، يقول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. فإذا خلعت الإحرام ولبست قميص أو غيره ناسيا فليس عليك شيء، تعيد الإحرام والحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قد تضمخ بطيب وأحرمه في جبة، فأمره النبي يخلع جبة ويلبس الإحرام، ولم يمره بهدية لأجل جهله. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز بغض المبتدعين من الأمة وبغض الفساق؟ يجوز، بل يجب، مهم يجوز، يجب بغضهم في الله، بغض الكفار والمبتدعين ومحبة المؤمنين، هذه واجب، يجب عليك أن تحب المؤمنين وتبغض الكافرين والمبتدعين في الله. نعم جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: لقد أحرمت من آبار علي وأنا قادم من المدينة، وقمت بعمل العمرة، ثم ذهبت إلى جدة وجلست فيها يومين، ثم أحرمت من جدة وقمت بأداء عمرة مرة أخرى، فهل عملي هذا صحيح؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا حرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد شيئا في زمن العمرة، قال صلى الله عليه وسلم: العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولم يحدد ما بين العمرتين. فقال بعض العلماء يكون بينهما شهر أو 40 يوم أو كمالة، ما عليه دليل. لا، فلو اعتمر ثم ذهب إلى جدة أو المدينة ثم رجع بعمرة ثانية فلا بأس، الحمد لله على أمر واسع الحمد لله. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أرجو من سماحتكم إفادتي عن هذا السؤال، لقد حلفت على زوجتي يمين الطلاق 3 ألا تخرج من المنزل، وبعدما سافرت خرجت وذهبت عندما حرمت عليها الذهاب، ماذا أفعل بالله عليكم؟ إذا قلت عليك الطلاق إن لا تخرج، قصدك منعها، مو قصدك الطلاق، قصدك تخويف أو منعها، فهذا في كفارة يمين إذا خرجت. أما إذا كان قصدك يقع الطلاق، يقع الطلاق، وإن كان ساهية ناسية ما يقع، إذا خرج ناسية أو جاهلة فلا يقع شيء. أما إذا كانت عالمة أنك مطلق ذاكرة وأنت قصدك الطلاق، يقع الطلاق. وفق الله جميعا.